الحديث الخامس والخمسون. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير أن يخطئ خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات، هل فعل موجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول معتقد حله أم لا، وهل له عذر عقد أو اعتقاد، درئت عنه العقوبة لأننا لم نتحقق موجبا يقينا. ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيء من هذا. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر. فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به، والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر، والله أعلم. نعم، اقرأ الأمثلة الأخيرة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر، والله أعلم. نعم. هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام ودقته وعنايته بما يكفل أواصر الروابط بين المجتمع المسلم من التماس العذر لأخيك بدلا من أن تلزمه بما لا يلزمه، حتى إنه يخاطب به القضاة، فإن عليهم أن يدرؤوا الحدود بالشبهات، وإذا وجد مخرج دون مواربة أو غش لأحد دون أحد، إذا وجد مخرج لسلامة المسلم من هذا الحد الذي قد يترتب عليه وهو وجه صحيح يمكن للقاضي أن يصير إليه وأن يعمل به، فعليه أن يلتمس له العذر وأن يجتهد في درء الحدود بالشبهات. وإنه أن يخطئ في الحكم في إقامة الحد خير له من أن يخطئ في عدم إقامته، يعني قد لأن يخطئ في درء إقامة الحد فإن ذلك خير له من أن يقيم الحد وهو لم يستكمل الشرائط والأركان والأشياء التي لا بد من استكمالها في مثل ثبوت هذه الأشياء. انظروا إلى حديث ماعز رضي الله عنه، ماعز بن مالك عندما ابتلي بالزنا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد زنيت أقم علي حد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يصرفه، قال لعلك كذا، لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك كذا، فأصر الرجل على الإقرار بارتكاب الذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى التمس له شتى الأعذار، لعلك كذا، لعلك فعلت كذا، حتى إنه لم يسأل أو لم يرد في الحديث سؤال عن المرأة التي حصل معها ذلك. لذلك فإن الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن إذا ثبت الحد بالبينات الواضحات التي لا احتمال فيها والتي لا يعني غموض فيها، فإن الواجب هو تنفيذ حد الله سبحانه وتعالى دون ما مواربة ودون ما مجاملة ولا مداهنة. وفي هذا دليل على يسر الإسلام وسماحته ودقته ومراعاته لمصالح العباد من درء المفاسد الذي هو مقدم على جلب المصالح. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله إن هذا الحديث يستنتج منه أصل عظيم من قواعد الشرع. هذا الأصل أنه لو تعارضت مفسدتان فإنه يرتكب ماذا؟ يرتكب ماذا؟ أقلهما ماذا؟ ضررا. يرتكب أقلهما ضررا. فمثلا لو أن إنسانا يعني لو أن يعني هنا لو كان هناك مسلم لديه أمر أو ما يستوجب بعض الحدود أو إقامة بعض الحدود، لكن قامت هناك مفسدة تعارض إقامة ذلك، أو أنه لم يعني يثبت عليه ذلك بطرق واضحة، فإن ارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع، ارتكاب أخف الضررين. وقد رتبوا على هذا أمور كثيرة. مثلا لو أن إنسان غص بطعام، غص، وتعرفون معنى غص، يعني بقي الأكل في بلعومه وفي حلقه، لم يخرج ولم يدخل، ولا توجد عنده إلا جرعة من شراب محرم، فإن له أن يدفع تلك اللقمة بذلك الشراب ولا يتوسع فيه، ولا يتوسع فيه. والمقصود هنا يا عبد الله أن يعني كذلك قصة الغامدية التي أصرت على إقامة الحد وصرفها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته وهي حامل فردها وهي تطلب إقامة حد الله عليها لتطهر لتزكو وتطهر به عند الله تبارك وتعالى، فجاءته بعد الولادة فصرفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكمل ماذا؟ رضاعته. ثم جاءته المرة الأخيرة وفي يد الطفل كسرة خبز يأكل منها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.